نحن ما اختلفنا انه الخمار اخي هو من الخمر وهو من التغطية، لكن الموضوع هل الخمار هو غطاء الرأس والوجه ام هو غطاء الرأس غير الوجه؟ عرفها؟ نعم فعلا الآن ممكن أن يكون دليل ضدهم، لأن التغطية ما تتوقع أنها كانت تشمل كله، كانت تشمل بس الباب هذا صحيح الرأس يعني التي هي كبار. هذا والله ممكن شيخنا يعني استأنس به إذا يعني رؤية كلام لأهل العلم في سرحه أو كذا. لا أنا ما مو مذكور إني البحث اللي أشرت إليه آلفا ما يتعلق بالخمر ذكروا هذا الحديث بالذات، طبعا ذكروه من باب إيش المعنى، لأنه الأحناف يأبون تفسير الخمر بمعنى التغطية على العقل عشان قضية النبي دوما هذا هو بإيش فسروا إني توصيه، فسروها بمعنى يساعدهم انه ما يدخلوا النبي المسكر في الخمر، فاجى الجمهور ردوا عليهم بامور من جملتها هذا الحديث خمروا. اي نعم خمروا يعني غطوها، فاذا الخمر هو كما قال عمر ما خامر ايش العقل. فالمهم هذا الحديث أقل ما يقال أنه لا يعني تغطية الشيء كله وإنما أعلاه، والحقيقة هذا أنا مفكر في استغلال النص هذا. وجزاك شيخنا وطلبناك. أهلا وسهلا. جزاك الله خير الشيخ. أهلا. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. يا الله. سؤال العمل هذا مصافحة العمل يعني لزوجة بنت أخيه، وإذا كانت محرم جاز وإلا فلا. شوف هل هو محرم بالنسبة لها؟ لا ليس محرما. نعم الله يبارك فيك يا شيخ.